الإلحاد من الشرك لا شك، الشرك باب واسع. يقول ما معنى قول الشارح ولم يكن له كفوا أحد، ما معنى قول الشارح النفي العام مراد به الكمال فهو مقصود لغيره بخلاف الإتيان المفصل فإنه مقصود لذاته، مثل الإثبات المفصل لذاته. أعطيكم مثال، مثل نقول هذا سميع بصير قوي قدير كلها لذاته ولا لا؟ فلو قلنا زيد ليس كخالد وصالح ليس كخالد وعمر ليس كخالد، هذه الأوصاف لمن؟ لغيرهم. فجعلنا مثلا كرم محمد مثل ليس ككرم خالد، كرم صالح ليس ككرم خالد وكرم، فكل هذه إثبات لصفات هؤلاء والمراد بها إثبات كمال الرجل، يعني هذا أكرمهم. واضح؟ يعني قوة عبد الرحمن ليس كقوة حسن، وقوة أحمد ليس كقوة حسن، وقوة منير ليس كقوة حسن. أثبتنا قوة من الآن؟ قوة الثلاثة في قوة قوة قوة، لكن هذه قوة ضعيفة، ونحن نريد إثبات كمال قوة في الرجل، يعني هذا هو أقواهم. واضح؟